فضفاض سميك سابغ مغطية كل شيء، ما راح يفتن، راح يفتن بإيش؟ لكن إذا كشفت وجهها هي مجال الفتنة موجود في هناك ما يفتن به. يقول أعاني من عدم الخشوع في الصلاة وعندما أصلي يوسوس لي الشيطان في أمور الدنيا، ما هي أفضل طريقة للخشوع في الصلاة؟ هذا الأخ من أمريكا السائل. فالجواب أنه يذكر الموت في صلاته، وأنه يتمعن في معاني ما يقرأه من الأذكار والآيات، فهذان أمران مهمان للخشوع. وفي رسائل في الخشوع في الصلاة أسباب بالعشرات. ما رأي الجمهور في مسألة الإسبال؟ هذا السائل من مصر. قالوا بأنه مكروه، وحملوا بعض الأحاديث الواردة على النهي على الكراهة، ولكن سبق أن بينا في الأحاديث الواردة ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، أن هذان عملان، وأن هذان عملين مستقلين لهما جزاءين مستقلين. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا عمل وهذا جزاؤه، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا عمل آخر وجزاء آخر، هذا عمل آخر جزاء. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا أشد، هذا أسوأ. فإذا في واحد يطيل بس ما هو خيلاء، وفي واحد يطيل عن خيلاء. حسب الحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، كلا العملين مذمومين وكلاهما عليه وعيد، بس في واحد أسوأ من الثاني. وبهذا يتبين أن الإسبال محرم، والعظمان الناتئان في آخر الساق هذان الكعبان، في آخر الساق عظمان ناتئان من يمين وشمال، هذان هما الكعبان. أما العقب فهو مؤخر القدم، آخر القدم من وراء، اللي ما يصيب الماء في الوضوء عند بعض الناس المتوضئين ما يجي على المنطقة هذه من وراء، هذا العقب. ولذلك قال ويل للأعقاب من النار، فالعقب اللي هو خلف القدم آخرها. أما الكعب غير، الكعبان العظمان الناتئان في آخر الساق. فالمهم يكون العظم مكشوف، لو حطها على حد العظم ما في مانع. يقول السائل من الإمارات، أصلي بالمسجد صلاة الفرض، ومرت من أمامي امرأة من بيني وبين موضع السجود، سواء وضعت سترة أم لم أضع، فهل تبطل الصلاة؟ علما أن ليست صلاة جماعة، لأن هو السؤال أوله يقول إذا كنت أصلي بالمسجد، بعد يقول علما أن ليست صلاة جماعة، علما أصلي بمسجد صلاة فرض، علما أنها ليست جماعة، يعني هذه معناها أنه كأنه جاء بعد الصلاة متأخرا وصلى فرض وحده، فجاءت امرأة ومرت بينه وبين موضع سجوده. فالذي يصلي وحده ماذا له من الحرمة؟ إذا كان له سترة فبينه وبين سترته ما يجوز أحد يمر، وإذا ترك أحدا يمر فينقص من أجره بقدر هؤلاء المارين، وذلك لأنهم يشوشون عليه وعلى خشوعه، والله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، فما يناسب يخلي أحد يمر وقد صلى إلى القبلة ونصب الله وجهه له في الصلاة، فهو يغار أن يخلي أحد يمر بينه وبين ربه، كما نبه على ذلك ابن القيم في السبب ليش يمنع المرء؟ طيب إذا كان المرء صبيا، بنتا، رجلا، ماذا يحدث؟ ينقص من الأجر، لكن الصلاة صحيحة. إذا كانت المارة امرأة بالغة فقد قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة، حسب الحديث أن المرأة إذا مرت بينك وبين سترتك قطع صلاتك، تعيد الصلاة من أول، بطلت الصلاة. طيب إذا واحد ما وضع سترة فليس له من الحرمة إلا ما بينه وبين موضع سجوده، فما بينك وبين موضع سجودك ما يصير تخلي أحد يمر، ولو واحد مر من بعد موضع سجودك لا مانع، لا مانع، لأنك ما حطيت سترة. طبعا سترة تكون قريبة، يعني السنة بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، وبين سجودك وبين السترة ممرشة، فالسترة قريبة، لكن ما هي في موضوع السجود السترة، أبعد قليلا، هذه هي السنة. فإذا مرت بينك وبين السترة امرأة بالغة قطعت صلاتك، إذا مالك سترة بين قدميك وموضع سجودك هذا الحرمة، فلا تمر المرأة بينهما، فإن فعلت فبطلت الصلاة على هذا القول. طيب إذا كان يصلي وراء الإمام، الجواب سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك لا مانع أن الواحد يمر بين صفوف المصلين أثناء صلاة الجماعة، أثناء صلاة الجماعة لو مر واحد بين الصفوف ممكن، لأنه الآن ما مر بين هذا وبين سترته، لأن السترة هنا عند الإمام، عند الإمام. فإذا هذه السترة لمن؟ للإمام وللمنفرد. أما المأموم في صلاة الجماعة فسترته سترة إمامه وليست له سترة خاصة، وبناء عليه لو مرت أثناء صلاة الجماعة أو للمر أثناء صلاة الجماعة ممكن يمر، لكن الإمام والمنفرد لا يسمح لأحد بالمرور بين يديه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.